فاهمينه؟ الكرام ده كان ذات أرواح كده. بالظبط على كده. بس مرة أو في واحد من الرواة روى سبب إن هو شغل في الصلاة، وواحد تاني روى إن هو إيه؟ إن هو عشان ذوات الأرواح. أو تكون عائشة رضي الله عنها هي التي تذكرت هذا مرة وهذا مرة أخرى، فقالت ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس واحد قالته في مجلسين، لا محتمل. عشان الروايات، عشان ان القصة فيها شيء من الاتحاد، انها سترت سهوة بقرام، ماشي كده؟ ونفس الحديث ده قالت فيه انها قطعته وجعلت منه سادتان، ماشي كده؟ يبقى الخرام يعني يا اما زي ما بقول يا اما الخرام اللي اتقطع ده جابت واحد تاني بس فيه تصوير غير ذوات الارواح، مش معقول السيده عائشه حتى يعني لا حد هيقول لها النبي صلى الله عليه وسلم اشد الناس عليهم خمس صويرون والملائكه لا تتخبط في الصورة، وبعدين ايه تقطعوا دي واحد تاني زيه، واخد بالك؟ يعني ممكن بقى ده حاجه ثانيه نجمع بينهم، بنقول اللي قال لا تعرضوا لي في صلاتي زي جابت كانها عملت قطعت ده وعملته وسادتان وجابت واحد تاني فيه ايه في صور مثلا رحل، صور شمس، صور شجر، فالرسول لها قال لها لا تزال تعرضوا لي في ايه في صلاتي. او ان زي ما قلنا هو الرسول قال علتين، قال اشد الناس عليهم هم صويرون ويعرض لي في الصلاه، فهي افتكرت مرة كده وافتكرت مرة كده، او بعض الرواة عنها هم اللي قسموا الحديث. قبل موت النبي لما كشف ستر الحجرة لقيت تصوير، مش كان ممكن النبي صلى الله عليه وسلم برضه نهى عن ذلك؟ فايه ده بقى؟ لما كشف ستر الحجرة قبل موت ولا تصوير؟ المشكلة ستر التصوير كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني نهى عنه. ماشي. قال ابن القيم والصواب أن يقال إن كان تفتيح العين لا يخل بالخشوع فهو أفضل، وإن كان يحول بينه وبين الخشوع لما في قبلته من الزخرفة والتنوير والتزويق، الزخرفة والتزويق أو غيره مما يشوش عليه قلبه، فهناك لا يكره تغميض العين، التغميض قطعة. والقول باستحبابه في هذه الحال أقرب إلى أصول الشرع ومقاصده من القول بالكراهة، الله أعلم. ده إذا كان عاجزا عن إزالة هذا الأمر. كلام ابن القيم كلام حسن جدا. الإشارة باليدين عند السلام يكره أن يشير بيده وهو يسلم من الصلاة. عن جابر بن سمرة قال كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما بال هؤلاء يسلمون بأيديهم كأنها أذناب خيل شمس. إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يقول السلام عليكم السلام عليكم. رواه النسائي وغيره، رواه النسائي وغيره، هذا لفظه صححه شيخ الألباني. أذناب الخير بتعمل كده كل شوية تعمل كده، فاللي بيعمل كده أثناء السلام هو ده المنهي عنه. تغطية الفم والسدل. عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه. رواه الخمسة والحاكم وقال صحيح عشرة مسلم، حسنه الشيخ الألباني، حسنه صحيحا، حسنه صحيح. قال الخطابي السدل إرسال الثوب حتى يصيب الأرض. وقال الكمال بن الهمام